أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، الوكالة عن الإمام عليه السلام. كان الكلام في النقطة الأولى من الفصل الأول. في هذه النقطة يتطرق الشيخ الإيرواني حفظه الله إلى طرق إثبات وثاقة الراوي، وقلنا في هذه النقطة يتفرق إلى نقطتين: النقطة الأولى التوثيقات الخاصة، والنقطة الثانية التوثيقات العامة. بالأمس تفرقنا إلى الطرق الثلاث الأول، ولا شك ولا ريب في أنها تثبت الوثاقة، ولا شك ولا ريب في أنها من التوثيقات الخاصة. الطريق الأول شهادة المعصوم عليه السلام في حق شخص، الطريق الثاني شهادة أحد الأعلام في حق شخص، والطريق الثالث الإجماع على وثاقة شخص أو أشخاص معينين، فهذه من التوثيقات الخاصة، إذ أن التوثيقات الخاصة هي عبارة عن توثيق شخص معين بعينه أو أشخاص معينين، بخلاف التوثيقات العامة التي هي عبارة عن توثيق شخص أو أشخاص لانطباق ضابطة كلية عليهم. فنظرا لانطباق الضابطة العامة على شخص أو أشخاص نوثقه. واضح. الأمر الرابع والخامس والسادس هي من التوثيقات العامة. الرابع الوكالة عن الإمام عليه السلام. فهل إن الوكالة عن الإمام عليه السلام تدل على الثقة أو لا؟ مثلا الإمام عليه السلام وكل فلانا، مثلا علي بن أبي حمزة البطائني كان من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، فلو افترضنا أن البطائني لم يوثق ولم يضعف، وإنما هو مجهول الحال، وكان وكيلا للإمام عليه السلام، فهل أن مجرد الوكالة يدل على الوثاقة أو لا؟ لو قلنا إن الوكالة تدل على الوثاقة وثقنا البطائني، وأما لو أنكرنا ذلك ففي هذه الحالة يبقى البطائني بلا توثيق. واضح. طبعا البطائني ورد فيه قدح وورد فيه لعن. واضح. البطائني أكثر الأصحاب وأكثر الرجالين يضعفونه، فلو قلنا إن الوكالة عن الإمام عليه السلام أمارة الوثاقة يكون قد تعارض التوثيق والتضعيف في حق البطائني، والمقدم هو التضعيف كما هو الغالب، هكذا يقولون: إذا تعارض التوثيق والتضعيف قدم التضعيف. واضح ولا؟ لا، يقولون بعض سياق المعارضة بعد التضعيف أولى من بعد كيف تأخذ بالوثاقة مع أن هذه الوثاقة تسقط بمعارضة ماذا؟ لو هو مثلا يسقط التضعيف والتوثيق يبقى الرجل مهمل بعد، لا توثيق في حقه ولا تضعيف في حقه، إذا تقول بتفاقم التوثيق والتضعيف فيبقى غير موثق بعد النتيجة. التفتين طبعا هذه ليست ضابطة كلية، لا بد أن تنظر إلى شخص المضاعف، شخص الموثق، الحيثيات. على كل حال تحقيق المسألة يقع في تقسيم الوكالة إلى قسمين. القسم الأول من الوكالة هو الوكالة في جميع الأمور على نحو الممثلية، وهو ما يطرح عليه السفير. الإمام الحج سلام الله عليه له 4 سفراء، السفير الأول عثمان بن سعيد العمري، والثاني محمد بن سعيد محمد بن عثمان بن سعيد، والثالث الحسين بن روح النوبختي، والرابع هو علي بن محمد السمري. هؤلاء سفراء الإمام، يعني يمثلون الإمام الحجة، كانوا في عصر الغيبة الصغرى. ولا شك ولا ريب أن الوكالة بنحو الممثلية والسفارة ليست أمارة الوثاقة فقط، وإنما هي أعلى من الوثاقة. الإمام حينما يجعل شخص من الأشخاص ممثلا له في كل الأمور، نائب خاص، هذا من عبر عنه بالنائب الخاص، سفير، هذا لا يدل على الوثاقة فقط، وإنما يدل على جلالة القدر وما هو أرفع من الوثاقة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الوكالة في أمر معين لا في جميع الأمور. الوكالة في أمر معين وفي مجال خاص معين هل تدل على الوثاقة أو لا؟ اختلف الأعلام على قولين. المشهور بين القدماء أن الوكالة تدل على الوثاقة، وخالف في ذلك السيد الخوئي رضوان الله عليه، وقال إن مجرد كون الشخص وكيلا عن الإمام عليه السلام في أمر معين لا يدل على وثاقة الشخص. لماذا؟ لأن بعض الوكلاء قد صدر فيهم اللعن من الإمام عليه السلام، كعلي بن أبي حمزة البطائني وغيره، مع أنه وكيل صدر من الإمام الرضا سلام الله عليه لعن البطائني، لأن البطائني وقف على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وأخذ الأموال. واضح؟ فلعن الإمام وصدور اللعن من الإمام في حق بعض الوكلاء أكبر دليل على أن مجرد الوكالة لا يدل على الوثاقة. واضح إن شاء الله من التفسير. شيخنا الأستاذ الإيرواني حفظه الله يخالف السيد الخوئي ويقول بل إن نفس الوكالة عن الإمام ولو في أمر خاص ولو في أمر معين تكشف عن الوثاقة. ما هو الدليل على ذلك؟ قال السيرة العقلائية، فإن العقلاء بما هم عقلاء لا يوكلون أي أمر من أمورهم إلى غير الثقة. هاي أي عاقل ما يجرى يعمل هذا العمل، أي عاقل لا يكل أي أمر من أموره إلى غير الثقة، فكيف بالإمام المعصوم عليه السلام؟ وبالتالي مقتضى إيكال الإمام عليه السلام لشخص معين في أي أمر معين فإن ان نفس التوكيل يكشف عن وثاقة ذلك الشخص. ان شاء الله يأتي واضح ان شاء الله. يقول مقتضى السيرة العقلائية ان العاقل في اي امر من اموره لا يوكل غير الثقة، لا يوكل غير الثقة. وماذا تقول عن اشكال السيد الخوئي في انه قد صدر اللعن من الامام عليه السلام في حق بعض الوكلاء؟ قال هذا اللعن صدر بعد التوكيل لا قبل التوكيل. الامام عليه السلام وكل البطائني حينما كان ثقة، بعد ذلك حينما انحرف البطائني صدر في حقه اللعن، لا ان اللعن كان سابقا ثم جاء الامام عليه السلام ووكله. اذا الوكالة تكشف عن الوثاقة ما لم تعارض بدليل اخر، فمجرد التوكيل يكشف عن الوثاقة. فاذا جاء لعن الامام عليه السلام فيما بعد تعارض التوثيق بمقتضى الوكالة والتضعيف بمقتضى اللعن فتسقط الوثاقة، لا ان نفس الوثاقة لا تدل على ماذا؟ لا تدل على الوثاقة. الآن على كل حال نحن الآن في مقام بيان رأي السيد الخوئي ورأي الشيخ الإيرواني ولم نصل إلى خاتمة المطاف. واضح. أقول ما أفاده شيخنا الأستاذ حفظه الله محل تأمل، إذ قال الشيخ الإيرواني أن السيرة العقلائية قد انعقدت على عدم إيكال العاقل أي أمر من أموره إلى غير الثقة. نسأل من الشيخ ما المراد بالثقة وغير الثقة؟ الثقة هو من لا يتعمد الكذب، الثقة قد يخطئ وقد يشتبه إلا أنه لا يتعمد الكذب، بينما غير الثقة هو الذي قد يتعمد الكذب. هو يدعي أن العاقل لا يوكل أي أمر من أموره إلى غير الثقة. هذا الكلام إنصافا محل تأمل. لماذا؟ لأن العاقل قد يوكل بعض أموره إلى غير الثقة لوجود مصلحة. إذا كانت هناك مصلحة في توكيل غير الثقة، ما المانع من توكيله؟ مثلا قد يكون فلان ليس بثقة إلا أنه أخبر الموجودين، فأوكله في الترافع في القضية الفلانية مع أنه يتعمد الكذب وأعرف أنه يكذب يريد أن أعطي فلوس زيادة، لكنه أخبر من الثقة في خصوص هذه المهنة. هذه المهنة المحاماة هو أدق وأحذق من غيره، لكنه يتعمد الكذب ليس بثقة. أقول لك تكاليف كم كلفت؟ يقول لي 1000 دينار مع أنه 100 دينار، لكن العاقل والثقة قد يوكل بعض أموره إلى غير الثقة لوجود مصلحة. واضح ولا؟ فلو أن الإمام عليه السلام وجد مصلحة في أن يوكل غير الثقة، ما المانع من هذا التوكيل؟ السيرة العقلائية بل تجري بالعكس، تجري على توكيل غير الثقة إذا وجدت مصلحة. والنتيجة نوافق السيد الخوئي قلت مقدسة الروم، وهي أن الوكالة في أي أمر معين لا تدل على الوثاقة إلا إذا كانت الوكالة على نحو الممثلية. واضح؟ إذن هذا الأمر الرابع الذي هو الأمر الأول من التوثيقات العامة غير تام، إنما على رأي الشيخ الهيرواني هو تام. راد عن الوكالة عن الإمام عليه السلام. الوكالة قد تكون على مستوى الممثلية العامة وفي جميع المجالات، يعبرون عنها المنصوب من قبل الإمام في كل الأشياء، وقد تكون في مجال خاص معين. والأولى الوكالة في جميع المجالات على سبيل الممثلية هي ما يعبر عنها بالسفارة، ولا إشكال في دلالتها الوكالة على نحو الممثلية على الوثاقة، بل على ما هو أعلى منها، أعلى من الوثاقة، من سمو المنزل ورفعة المقام. وإنما الكلام في دلالة الثانية، ما هي الثانية؟ الوكالة في مجال خاص معين على الوثاقة، هل تدل أو لا؟ فقد أنكر ذلك جماعة منهم السيد الخوئي قدس سره بحجة أننا نرى كثيرا من الوكلاء قد صدر من الأئمة عليهم السلام ذمهم. وقد عقد الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة بابا خاصا بالوكلاء المذمومين. عندنا كتابان للغيبة، كتاب الغيبة للنعماني وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي، تكلمون عن غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، مو كتاب الغيبة، كتاب الغيبة. فعقد فصل خاص للوكلاء الذين صدر في حقهم الذم. والصحيح في نظر الشيخ الهيرواني دلالة الوكالة على الوثاقة، يعني الوكالة مطلقة على نحو الممثلية أو في أمر خاص، لانعقاد السيرة العقلائية على عدم إيكال العاقل أي أمر من أموره إلى غير الثقة. هذا الكلام محل نظر، حتى لو كانت هناك مصلحة، وخصوصا الإمام عليه السلام كيف يوكل إلى غير الثقة؟ فإن غير الثقة قد ينسب إلى مقام الإمامة شيئان، هو مقام الإمامة منه براء الأمر الذي قد يشكل خطرا على بعض جوانبها، بعض جوانب مقام الإمام. خب لو كان الإمام عليه السلام، الوكالة تحدد بحدود الوكالة، لو الإمام عليه السلام وكل شخصا في شراء شيء معين فقط أو في إجراء معاملة فقط، واضح ولا؟ ما المانع من ذلك؟ كيف ينسب إلى الإمام؟ هو ليس من صلاحياته أن يروي رواية أو يحكم حكما شرعيا، الإمام ما جعله وكيل شرعي، جعله وكيل في بعض النواحي، هذا المحذور ينتفي. وإذا قيل كيف يفسر إذا الذم الصادر في حق بعض الوكلاء، كان الجواب إن ذلك صادر بعد توكيلهم، إن ذلك يعني اللعن أو الذم صادر من الأئمة بعد توكيلهم لهؤلاء الوكلاء وليس قبل ذلك، قبل أن يوكلهم لعنهم. ولا يخفى أنه لو قبلنا دلالة الوكالة على التوثيق فسوف نخرج بوثاقة جملة من الرواة الذين يعدون في صف المجاهيل المجهول، لكن نعرف أنه وكل الإمام. أو الضعاف، نذكر من بينهم علي بن أبي حمزة المطارمي، فإنه من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام والقوام على أمواله، هؤلاء من الواقفة، معروفة حركة الواقف، كانوا وكلاء الإمام الكاظم، والإمام الكاظم في السجن. فحينما استشهد الإمام الكاظم أنكروا، قالوا أنه لم يمت، الإمام الكاظم لم يمت، وإنما قد غاب وهو المهدي المنتظر، وإحنا وكلاء وهذا الأموال موجودة. وبعث الإمام الرضا سلام الله عليه من البطائن وغير عثمان بن سعيد، قال لهم الأموال، قال ذاك عثمان بن سعيد يقول أما الأموال فأكلتها وأما الجواري فقد تزوجتها. وأنكروا إمامة الإمام الرضا، أحدثهم الأموال والدنيا. وقد اختلف الأعلام في شأنه، شأن البطائني، اختلفوا البطائني وابنه الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. فإذا قلنا بجلالة الوكالة على الوثاقة أمكن الحكم بوثاقته وثاقة الوظائف استنادا إلى ذلك، استنادا إلى ذلك يعني إلى الوكالة كون وكيل للإمام. وسوف نصحح مجموعة كبيرة من الروايات التي وقع البطائنه التي وقع البطائن في سندها، حيث إنه البطائن وقع في إسناد كثير من الروايات، هذه روايات كثيرة واضحة ولا. بعضهم يخرجها يقول هذه الروايات أكثرها كانت قبل وقفه، وقبل وقفه يعني قبل شهادة الإمام الكاظم كان على ظاهر العدالة، ظهر فسقه بعد شهادة الإمام الكاظم. أي هو كان على ظاهر العدالة، هو القذفي من جهة الوقف، الوقف ما تتحقق بعد شهادة الإمام عليه السلام، واضح ولا. ويختلفون في بعضهم يوثقه أصلا، يقول هو تاب رجع وتاب، مثلا الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانية في حلقة من حلقات مشايخ الثقات عند رسالة اسمها القول الجلي في وثاقة البطائن عليه، ومن اللطيف أحد المشايخ كنا من كمينة في درس الشيخ الداوري حفظه الله، الشيخ الداوري يوثق يعني كثيرين يوثقهم، المسلك سهل في التوثيق. على كل حال فالشخص أراد يريد يشوفه يوثق البطائن أو لا علي بن أبي حمزة، فيقول ما إن ذكرت اسمه علي بن أبي حمزة قال لا أنا الله قال عرفنا بعد أنه لا يوثق البطائن. على كل حال الشيخ الداوري لطيفا حفظه الله جيد. خامسا رواية الثقة، وهذا المبنى واقعا غريب لصاحب المستدرك المحدث النوري، خاتمة المحدثين، هذا رأيه غريب. يقول إن مجرد رواية الثقة عن شخص عمارة الوثاقة، لأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، مقتضى كونه ثقة يقتضي أنه لا يروي إلا عن ثقة. بناء على هذا المسلك يلزم توثيق جميع الروايات أو أغلب الروايات. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي ثقة، والشيخ الطوسي بما أنه ثقة إذن كل الرواة المباشرين الذين يروي عنهم الشيخ الطوسي ثقة، إذا وثقوا هذا الشخص الثاني ثقة، فإذا الشخص الثالث اللي بعده ثقة لأنه يروي عنه ثقة، والرابع يكون ثقة، وهكذا تتصل السلسلة إلى الإمام عليه السلام، واضح ولا. يكفي أن يكون أول السلسلة ثقة، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، واضح ولا، الشيخ الكليني، بالتالي الشخص الثاني بعد الكليني يكون ثقة، إذا كان الشخص الثاني ثقة سيكون الثالث بعد ثقة لأن يروي عنه الثاني الذي هو ثقة، وإذا كان الثالث ثقة كان الرابع ثقة، وهكذا، وهذا لا يمكن المساعدة عليه، واضح ولا. نعم، إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة هذا ليس بذلك. مثلا الشيخ الكليني من أجلاء الطائفين يروي قرابة 1000 رواية عن محمد بن إسماعيل، فإكثار الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل ليس ببعيد على أنه ماذا، يدل على وثاقة محمد بن إسماعيل، واضح إن شاء الله. شنو الكتب؟ لا هذا بحث أجنبي الآن ما إلى دخل، إحنا كلامنا شخص ثقة يروي عن شخص، هذا الشخص الثاني مجهول، يمكن أن نوثق لأن الشخص الأول ثقة أو لا، واضح أو لا، التفت إياي لو لا. هذه مسألة، هذه مسألة أخرى أتركها بعدين بخدمتكم، واضح حتى لا وش اسمه. فعلى كل حال إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة هذا ليس ببعيد. مثلا الشيخ الكليني يروي قرابة 1000 رواية عن محمد بن إسماعيل، فإذا كان محمد بن إسماعيل ليس بثقة يعني الشيخ الكليني ضيع وقته في ذكر روايات ضعيفة مع أنه ثقة ثبت. واضح ولا نقرأ هذا المقدار؟ طبعا إذا قبلنا هذا الرأي أن إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة راح نوثق كثيرين، ما أكثر الذين أكثر عنهم الأجلاء لكن لم يوثقوا. وإذا قبلنا مسلك المحدث النوري مجرد رواية الثقة عن شخص أمارة الوثاقة أكثر الرجال راح نوثقهم. خامسا رواية الثقة هي أيضا من التوثيقات العامة، وتبين أنه ليس بذلك، مجرد رواية الثقة لا يدل على الوثاقة. نعم إكثار جليل عن شخص يدل على الوثاقة. ذهب الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك إلى أن الثقة إذا روى عن شخص كان ذلك رواية الثقة عنه دليلا على وثاقته، على وثاقة الشخص المروي عنه. والصحيح عدم الدلالة، إذ ما أكثر روايات الثقات عن غير الثقة، خصوصا يا أخوة في الروايات غير الإلزامية التي استحباب غيرها يتسامحون. واضح ولا؟ وخصوصا أن بعض الرواة طعن عليهم في ذلك، مثلا البرقي ثقة في نفسه إلا أنه أكثر من الرواية عن الثقات، أي نفس النجاشي حق البرقي. وهكذا في محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي صاحب نوادر الحكمة نص أنه ثقة في نفسه إلا أنه أكثر من الرواية عن الضعفاء. هذه قراءة كثيرة تدل على أن الثقة قد يروي عن غير الثقة، بل قد يكثر أيضا عن غير الثقة. واضح. ولذلك أحمد بن محمد بن عيسى طرد البرقي من قبل أنه يكثر من الرواية عن الضعفاء، مع أن البرقي ثقة في نفس. هذا في تأمل، هذا من الواضح. والصحيح عدم الدلالة، إذ ما أكثر رواية الثقات عن غير الثقات، ولو كانت رواية الثقة عن شخص دليلا على وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم، لأن الشيخ الطوسي ثقة، فلو روى عن شخصين كان ذلك الشخص الذي روى عنه الشيخ الطوسي ثقة، وإذا روى الشخص المذكور عن ثالث كان ثالث ثقة أيضا، وهكذا إلى نهاية السلسلة. أجل إذا أكثر أدلاء الثقات وكباره الرواية عن شخص فلا يبعد كونها دليلا على الوثاقة، لعدم إكثار العاقل الرواية عن شخص لا يعتقد بوثاقته. إنه إكثار العاقل الرواية عن شخص ما يعتقد بوثاقته إتلاف لوقته، لوقت هذا العاقل بلا مبرر، لعدم الفائدة في تجميع روايات عن الضعف. واضح. وإذا قبلنا هذا الرأي فسوف نخرج بنتائج مهمة نذكر من بينها على سبيل المثال توثيق محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل يا إخوة مشترك بين 13 شخص. محمد بن إسماعيل في هذه الطبقة الذي يقع بين الكليني وبين الفضل بن شاذان من ناحية هذه الطبقة منحصر بثلاثة أشخاص، وهم محمد بن إسماعيل البندقي، محمد بن إسماعيل البرمكي، محمد بن إسماعيل ابن بزيع. ثلاثة أشخاص، بعضهم ثقة وبعضهم ليس بثقة، مثل محمد بن إسماعيل بن بزيع لا شك في وثاقته وجلالة قدره. واضح. لكن هذا محمد بن إسماعيل مشترك بين ابن بزيع وبين البرمكي وبين البندقي. واضح. هناك خلاف بين الأعلام، السيد الخوري يرجح أن يكون ماذا؟ يرجح أن يكون البندقي، بعضهم يرى أنه البرمكي، بعضهم يرى أنه ابن بزيع. على كل حال لو لم نستطع تشخيص هذا الشخص، هذا محمد بن إسماعيل ما ندري منه، لم نثبت أنه ابن بزيع أو البندقي أو البرمكي. في هذه الحالة لإكثار الكليني عن ابن بزيع عن محمد بن إسماعيل من ناحية هذا الإكثار نعرف أنه ماذا؟ نعرف أنه ثقة، لأن الشيخ الكليني يروي 1000 رواية عن محمد بن إسماعيل، من هذه 1000 رواية 500 رواية يروي الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، يعني نص ما يرويه الكليني يروي عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شعبان. واضح ولا يمكن ان يقال بالنسبة الى غير يعني مو في الالف يمكن ان يرد هذا الاحتمال في الكليل محمد بن اسماعيل عن غير الفضل بن شعبان. تعين شخص ان شخص واحد منهم محمد بن اسماعيل هذا يختص بالرواية عن منهم اذا كان يرد هذا الاحتمال يرد هذا الاحتمال يحتاج الى باحث. واضح ولا هذا من جملة المشخصات لان بعضهم ما روى ولا رواية واحدة عن الفضل بن شعبان. واضح يبحث التطبيقات الرجالية. وإذا قبلنا هذا الرأي فسوف نخرج بنتائج مهمة نذكر من بينها على سبيل المثال توثيق محمد بن إسماعيل فإن الكليني قد أكثر في الكاشر رواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان 500 رواية وأما الكليني عن محمد بن إسماعيل 1000 رواية. واضح 500 عن الفضل بن شعبان. وقد قيل إنه مجهول الحال. مو مجهول الحال يا مولانا هذا بحث مو بحث توثيق وتضعيف هذا بحث يسمونه تمييز المشتركات. محمد بن اسماعيل مشترك بين 13 رجل شلون نميز بينهم؟ نميز بينهم من خلال الطبقة يصيرون 3 النساء البندقي والبرمكي وابن بزيد. كيف نميز بينهم؟ بالراوي والمروي عن خب الراوي الكليني المروي عن منه اما الفضل بن شعبان او غيره. وقد قيل انه مجهول الحال فتسقط رواياته الكثيره المذكوره عن الاعتبار بينما بناء على ما تقدم من ان اكثار الجليل اماره الوثاقه يمكن الحكم بوثاقته محمد بن اسماعيل الوثقه حتى لو ما نوصى منه هذا وان لم يمكننا تشخيصه على سبيل التفصيل انه البرمكي او انه البندقي او انه ابن غزوين. وبذلك سوف ترتفع مجموعة كبيرة من الروايات إلى مستوى الحجية 1000 رواية عندنا. واضح. ثالثا شيخوخة الإجازة. إذا إلى هنا تبين أن الوكالة لم يثبت كونها من التوثيقات العامة. رواية الثقة لم يثبت كونها من التوثيقات العامة. شيخوخة الإجازة هل هي من التوثيقات العامة أو لا؟ ما المراد بشيخوخة الإجازة؟ تارة يأتي التلميذ ويأخذ الرواية من الأستاذ هذه صورة هنا. تارة الأستاذ هو الذي يلقي على التلميذ هذه صورة ثانية. وتوجد صورة ثالثة أن يأخذ الأستاذ كتابا من الكتب ويعطيه تلميذه ويجيز له ماذا؟ أن يروي هذا الكتاب. عندنا بعض في الدراية يقال له أنحاء تحمل الحديث. كيف تتحمل الحديث فلان؟ كيف تحمل الحديث؟ هل تحمله بالوجادة شاف كتاب في الطريق مكتوب عليه تأليف الشيخ الكليني؟ هل تحمله بالإجازة؟ يعني كيف بالإجازة؟ يعني المحدث الكبير أجاز له أن يروي الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني. هل تحمله بالمناولة ناوله الكتاب وقال له اروى هذا الكتاب؟ هذا بحث في الدراية في علم الدراية. على كل حال الإجازة أن يناولك الكتاب ويقول لك ماذا ارويه. وطبعا في كلام الشيخ مسامحة الإجازة ما تقتصر على مناولة الكتاب ما يحتاج يناول الكتاب ويعاده يقول لي الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني اجلس لك ان ترويهما عني. ما هي هذه الثمرة؟ هذه الثمرة في صحة الاسناد. وهذه اجازة الرواية حتى الان من اي مرجع تقدر تاخذ اجازة الرواية. يصح السير صحة الاسناد. تقول انت حدثني المرجع الفلاني قال حدثه فلان قال حدثه فلان الى ان تصل الى المعصوم عليه السلام. واغلب اجازة الروايات تصل بالعلامة الحلي الشهيد الثاني الشيخ الطوسي الى الامام عليه السلام. اغلبها تتصل بالشيخ الطوسي. فثمرة الاجازة صحة الاسناد. واضح او لا. صحة العنعنة يصح أن تقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان، إذا عندك إجازة رواية. واضح إن شاء الله. المشهور بين القدماء أنه ماذا؟ أن شيخوخة الإجازة، هذا المجيز يسمونه شيخ الإجازة، أن شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة، هذا هو المشهور. إذا تم هذا المبنى سنوثق كثيرين يا أخي. كيف نوثق كثيرين؟ مثلا التفتوا، محمد بن يحيى العطار هذا من الأجلاء، شيخ الكليني من الأجلاء، ابن أحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخ إجازة معروف، لكن ليس في حقه توثيق. بعد محمد بن الحسن بن الوليد من المشايخ الأجلاء الثقات، هذا شيخ الصدوق، ابن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد من كبار مشايخ الإجازة، لكن ليس فيه توثيق. وهذا ابن أبي جيين، هذا من مشايخ الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وما من مشايخ الإجازة، ليس فيه توثيق. أحمد بن عبدون أو ابن الحاشم، هذا من كبار مشايخ الإجازة، ليس فيه توثيق. فلو قبلنا هذا المسلك أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، سنوثق كثيرين لم يرد فيهم توثيق خاص. واضح. لكن الصحيح أن شيخوخة الإجازة ليست أمارة الوثاقة. لماذا؟ لأن المراد من الإجازة ماذا؟ صحة الإسناد، وصحة الإسناد أن تقول أخبرني فلان، تتم سواء كان المجيب ثقة أو ليس بثقة. واضح إن شاء الله. وبالتالي فإن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. وتفصيل الكلام يا أخوة إن شاء الله ما أريد أن أفصل في القسم الأول، في القسم الثاني سنتطرق إلى أن شيخوخة الإجازة على أنحاء ثلاثة، بعض أنحائها ليش؟ بعض أنحاء شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، لكن أغلب شيخوخة الإجازة، أغلب الأقسام لا تدل على الوثاقة. واضح. نقرأ هذا المقدار. سادسا شيخوخة الإجازة، وبالتالي يا إخوة التوثيقات الثلاثة العامة ما ثبتت، لا شيخوخة الإجازة ولا رواية الثقة ولا الوكالة. واضح ولا؟ لكن عند الشيخ الإيرواني الوكالة كما. سادسا شيخوخة الإجازة، أخذ الرواية من شخص له صغر متعددة، فتارة يسمع التلميذ الرواية من الأستاذ، وأخرى يقرأ الأستاذ الرواية على التلميذ، أي النحو الثاني، وثالثة يجيز الأستاذ التلميذ بأن يدفع له الكتاب الذي سجل فيه الروايات وجمعها فيه، ويقول له الأستاذ التلميذ أجدتك في نقل الروايات الموجودة فيه في هذا الكتاب عني، ويصطلح على الشكل الثالث بتحمل الرواية بنحو الإجازة. أصلا إذا سلم الكتاب يسمونه على تحمل الرواية بنحو المناولة، ما يسمونه بنحو الإجازة، بنحو المناولة. على كل حال لكن هنا إجازة، إذا أجاز له أن يروي هذا الكتاب، وكما يصطلح على صاحب الكتاب الذي صدرت الإجازة منه بشيخ الإجازة. وقد اختلف في أن شيخوخة الإجازة هل تكفي لإثبات الوثاقة أو لا. والبحث عن النقطة المذكورة مهم، لأن كثيرا من الأصول الحديثية التي ألف منها التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقه، التفت يا إخوان، في عصر الأئمة كان هناك رواة، وأصحاب للأئمة يروون هذه الروايات، كل راوي من الرواة ألف أصلا أو جامعا، مثلا البضنطي عند جامع، صفوان مثلا عند أصل، زرارة عند أصل، تجمع تقريبا أصول 400 أصل. هذه الأصول وصلت الى الشيخ الكليني الذي كان في فترة الغيبة الصغرى، والشيخ الصدوق المولود بدعاء الامام الفقيه، والشيخ الصوفي. هؤلاء الاعلام الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي استخرجوا من الاصول الاربع معنا هذه الكتب الاربعة. فالف الكليني الفافي، والف الصدوق من لا يحضره التقييم، والف الشيخ الطوسي التجريب والاستفسار. فهذه الكتب الاربعة مأخوذة من الاصول الاربعة. واضح؟ جيد. هؤلاء الأعلام الثلاثة المحمدون الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق ومحمد بن الحسن الطوسي، وصلتهم تلك الأصول عن طريق مشايخ الإجازة، عن طريق مشايخ الرواية. واضح ولا؟ يقول والبحث عن النقطة المذكورة مهم، لأن كثيرا من الأصول الحديثية التي ولد منها التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقه، طبعا تلك الأصول الأربعة ما زالت تلفت، ما وصلتنا، وصلت إلى المتقدمين الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والكليني، أما المتأخرين فلم تصلهم. نعم بعضهم ادعى أنه قد عثر على بعض الأصول كصاحب المستدرك، مستدرك الوسائل المحدث النوري، ادعى انه قد عثر على بعض الاصول القديمه. واضح ولا؟ لكن فيها تامل، ولذلك اغلب روايات المستدرك ضعيفه بخلاف روايات وسائل الشيعه، اغلبها قويه، اغلبها صحيح، لان صاحب الوسائل اخذ الروايات من وين؟ من الكتب الاربعه واضاف عليها من 50 كتاب. واضح ولا؟ خلاف صاحب المستدرك، صاحب المستدرك جمع بقية الروايات التي أغفلها وتركها الحر العامل صاحب الوسائل. جيد. يقول والبحث عن النقطة المذكورة مهمان، لأن كثيرا من الأصول الحديثية التي ولد منها التهذيب والاستبصار ومن لا يذكره الفقيه، قد وصل الشيخ الصدوق والطوسي يرحمكم الله بواسطة أشخاص لم يرد في حقهم توثيق خاص غايته، هم من مشايخ الإجازة كأحمد بن عبدون ابن الحاشر، هذا أستاذ النجاشي والشيخ الطوسي، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أيضا من مشايخ الإجازة، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا أيضا من مشايخ الإجازة، وذنين اثنينهم أحمد بن محمد أبوهما أبواهما من الأجلاء الثقة، محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني، ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، أبناؤهما أحمد من مشايخ الإجازة لكن لم يرد في حقهم توثيق. ولعل المعروف لدى القدماء كفاية شيخوخة الإجازة لإثبات الوثاقة خلافا لآخرين منهم السيد الخوي، فاختاروا عدم كفاية ذلك، يعني عدم كفاية شيخوخة الإجازة لإثبات الوثاقة. ويمكن أن يستدل لعدم كفاية ذلك، عدم كفاية شيخوخة الإجازة للدلالة على الوثاقة، بأن فائدة الإجازة ليست إلا أن الشيخ المفيد مثلا سوف يحق له بسبب الإجازة أن يقول أخبرني، هذا صحة الإسناد، صحة الإسناد، أن يقول أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد بهذه الأخبار الموجودة في الكتاب الذي أجازني روايته، وكأنه يصير قد سمع الرواية منه، يعني وكأن الشيخ المفيد يصير قد سمع الرواية من أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وتتصل السلسلة. وحيث إن سماع الثقة الرواية عن شخص ونقلها عنه لا يدل على وثاقته، فلا يمكن أن تكون شيخوخة الإجازة دليلا على الوثاقة. واضح هذا؟ لو قلنا يا إخوة إن الفائدة من الإجازة صحة الإسلام فقط، فنقول في هذه الحالة إن شيخوخة الإجازة لا تدل على ماذا؟ الوثاقة، لأن صحة الإسناد كما هي موجودة في حق الثقة أيضا موجودة في حق غير الثقة، أن تقول أخبرني فلان حتى لو كان غير ثقة صحة الإسناد موجودة. لكن يا إخوة في بعض الصور لا يراد من شيخوخة الإجازة فقط صحة الإسناد، وإنما يراد منها إثبات صحة الكتاب. أحيانا في كتاب، هذا الكتاب غير معروف وغير متداول، انا اخذ اجازه من فلان لكي مثلا كتاب معاني الاخبار هل هو ثابت للشيخ الصدوق او لا فيه كلام، او كتاب مثلا الاحتفاظ للمفيد هل هو ثابت للمفيد او لا هذا فيه كلام. فلو انا اخذت من الشيخ الفلاني اجازه روايه كتاب الاحتفاظ للمفيد، هنا ليس الغرض من اخذ الاجازه ان اقول اخبرني فلان، وانما صحت نسبه كتاب الاحتفاظ الى المفيد. واضح او لا؟ اذا كان المراد من الاجازه صحت اثبات واسناد الكتاب الى مؤلفه، هنا لابد ان اكون ارجع الى الثقه. اما اذا هذا المجيز غير ثقه وقد يتعمد الكذب، ما الفائده من هذه الاجازه؟ فلو كان المراد من الاجازه صحه الاسناد، هنا الاجازه لا تدل على الوثاقه. ولو كان المراد من شيخ الاجازه صحه نسبه الكتاب الى مؤلفه، وكان هناك نحو الحصار، احيانا ما في حصار، اريد اثبت ان الكتاب الكافي للكليني، اني اخذت من الثقه ومن غير الثقه، نسبه الكافي للكليني مشهوره. واحيانا لا يا اخي، الكتاب غير مشهور ويتوقف صحة نسبة كتاب الاحتفاظ الى الشيخ المفيد على الاجازة، هنا تكون ماذا؟ الاجازة تكشف عن الوثاقة. تطبيقات يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.